يقول مما خلقت النملة؟ وقال بعض العلماء الأحيان النملة خلقت من زجاج، واستدلوا بقوله حتى يتعود النملة. قالت نملة أيها النمل ادخل مساكنكم لا يحتمنكم سليمان، والتحطيم لا يأتي إلا للشيء الصلب. مثل ما قال الله والله خلق كل دابة من ماء، نملة، الفيل، بني آدم، كله خلق الله عز وجل مما، والله خلق كل دابة من ماء. والملائكة كما تعرفون خلقوا من نور، والجن من نار. يقول من وقع في الشرك الأكبر تنبأ فانتهى تحبط عمل، مثل ما قال الله إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال ابن مسلم خالد أما تعلم أن الشرك يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ يقول من ارتد عن الإسلام ثم عاد إليه هل يرجع إليه ثواب، هل ترجع إليه ثواب أعماله؟ من ارتد تحبط جميع أعماله، فإذا أسلم هل ترجع إليه أعماله أو لا ترجع؟ ذكر هذه المسألة شيخ الإسلام، وذكر أيضا مقيم في من فعل هذا الأمر ثم تاب منه، ليس عن الرد يتكلمون، يتكلمون في من فعل غيبة ثم تاب منها، هل ترجع لها الحسنات أو ما ترجع. المهم الإنسان يتوب وفضل الله واسع، ترجع أو ما ترجع، من علم الله صدقه ويقينه فالله ذو الفضل العظيم سبحانه. يقول إذا كان رجل فاسق وعذب البشر الضعاف وقبل أن يموت شهادة يقبل منه؟ نقول أمره إلى الله، أمره إلى الله. يعني مذهب أهل السنة والجماعة لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا من شهدت له النصوص بذلك، ويرجون للمحسن خيرا ويخافون على المسيء، هذا مذهب السنة والجماعة. وذكر شيخ الإسلام في الواسطية، وذكر الطحاوي في العقيدة الطحاوية. نعم. يقول ما هو الفرق بين الدعاء والنداء؟ الأصل في اللغة النداء البعيد يا فلان، والدعاء القريب. نعم. يقول ليس النبي صلى الله عليه وسلم كان قادر على إغاثة الصحابة لأنه قادر وسبب وحاضر، ولكن أراد حمى التوحيد، إن كانوا طلبوا منه دفع وشر هذا الرجل ونسلم لا يقدر عليه، لأن ما بين قم بين استغفر سلم من هذا المنافق من أي شيء، يعني هل يأمره بالموت، هل يأمره بنزع من هذا البلد إلى بلد آخر؟ إذا كان هذا القصد ما يقدر عليه المسلم، وإذا كان قصد من طلب قوموا بنا نستغيث المسلم يعني فيما يقدر عليه، يعني كان يقول المسلم لا تؤذي أحدا فيما يقدر عليه المسلم بكلام ونحو ذلك، فهذا يكون باب حمى التوحيد. لكن النص ما أتى ما هو ماذا طلبوا من المسلم لأن يغيثهم من هذا المنافق، فإذا كان طلبوا منه أمرا لا يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهم الشرك الأكبر، وإذا طلبوا منه طلبوا المسلم أمرا يقدر عليه لكن أراد تعليم الصحابة التعلق بالله فهذا باب حمى التوحيد. يقول هل يجوز أن يقول الإنسان لو كان عمر الخطاب ميتا ما فعل الناس ما فعلوا من المعاصي؟ ما في بس، مثل ما قالت عائشة لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أحدث الناس بعده لما أذن للنساء يصلين في المساجد، ما في بس. يقول دعاء عبادة، قال الشيخ الإسلام دعاء العبادة مستلزم دعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن دعاء العبادة. نعم. يعني إذا قلت يا رب نجحني، أن طلبت هذا من الله طلب، هذا دعاء تمام، فتوجهك إلى الله بالدعاء هذا عبادة، واضح؟ فلما دعوت دخلت فيه العبادة. وإذا قلت سبحان رب العظيم، أو مثلا تلوت القرآن قل أعوذ برب الناس، معناه أنك ألهت الله ولا يعبد إلا الله، فإذا كنت صرفت العبادة لله يلزم من هذا أنك ما تدعو إلى الله، واضح لكم؟ يعني لو شخص مثلا هذا معلم وأنت اعترفت بأن هذا معلم جيد معلم جو وانت محتاج من علمك يلزمك تعلم عليه، واضح؟ كيف الجمع؟ يقول سلم أول ما خلق الله القلم وقوله فقال له اكتب، يعني وقول بين قول رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما في تناقض. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. وين رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ رفعت أقلام ما كتب في اللوح المحفوظ. وقد يكون المكتوب يعني يمكن قد يكون سؤاله لماذا هنا القلم وهنا الأقلام، والقلم مفرد ما يمنع العموم، يعني ألف لام مفردة القلم، فلا يمنع أن يكون معناه الأقلام، فالألف لام صارت مفردة فلا فيطلق عليه، صح أن يطلق عليه المجموع. يقول هل يتوب الإنسان من الغيبة؟ هل لزمن يذكر لمن اغتابه أنه اغتابه؟ هذا حسب المصلحة، وذكر شيخ الإسلام هالمسألة هو من قيم من تاب، لكن الذي يظهر كثيرا خاصة في هذا الزمن ضعف النفوس الناس وتعلقهم بالله وشدة ما بينهم من تنافر في بعضهم، أن الإنسان لا يخبر أن اغتابه وإنما يدعو له بالمغفرة ونحو ذلك، لأن قد يكون مفسدة أكبر واغتابتني فتحدث عداوة أشد. يقول مسلم مات عن الشرك كان جاهل ما عرف هل هو من النار، من مات على الإسلام فهو مسلم ومن مات على الشرك فهو مشرك، لكن لا نقطع لأحد معين لا بجنة ولا بنار، وذكر ذلك في شرح واسطي ذكرها شرح محمد إبراهيم كثير وتوسع فيها. يقول هل يجوز رجل يجلس عند القبر يدعو الله؟ لا ما يجوز، هذا وسيلة للشرك، وسيلة للشرك. وسبق لكم الباب، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. يقول ما هو الفرق بين الجن والشيطان وإبليس؟ إبليس رأس الجن مثل آدم أبو الإنس، تمام، هذا إبليس. ذريته تنقسم قسمين، الكافر منهم شيطان، المسلم جني، ويصح إطلاق على الكافر منهم أيضا جني. هذا فرق بين الإنسان والإنس والجن وإبليس. فإبليس لا يطلق على أب الشياطين. إلى بنت الحسين صحيح ما نسب بنت الحسين يوم قتل أبوها قالت يا رسول الله هذا الحسين بالعراق وبناتك سبايا؟ لا ما يجوز، صحابه وتابعين ما يقولون هذا الكلام، والكذب في مثل هذه الأمور كثير، وذكر ابن كثير عن مقتل الحسين قصص كثيرة قال لا تصح لا يصح منها إلا القليل. يقول لو ذكرتم الفرق بين الاستعانة والاستعادة والاستغاثة، هل هناك مرتبة على المرتبة؟ مثل الاستعانة طلب العون، يا رب أعني على الدراسة طلب العون، يا رب أعني على اختيار زوجة طلب العون، استعادة يا رب أعذني من شرور الجن والإنس طلب العوذ، الاستغاثة إذا كان الشخص مكروب يطلب الغوث، يا رب أغثني من مرض اللي أنا فيه، يا رب أغثني من الكربة اللي أنا فيها، وهكذا. يقول هل يمكن أن يقال أن المسلم كان يستطيع أن يغيث أصحابه بأن يستن هذا المنافق أو ينفيه، لكنه أراد أن يعلقهم بالله لأني سمعت هذا القول؟ أولا الحديث هذا ضعيف، اللي ذكر المصنف روى الطبراني. وما ذكر أن ولا يصح أيضا أن الرجل الذي قال قوموا بي أنا استغيث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أبو بكر، لا، الحديث طيب له أبو بكر ذكره ولا غيره، لكن ساق المصنف لبيان أنه لا يستغاث إلا بالله عز وجل. يقول ما حكم التصوير بالجوالات الكاميرات سواء من ذوات الأرواح أو غيرها؟ كل تصوير جوال بكاميرا بأي تصوير اسمه تصوير، إنه مسلم قال كل مصور في النار يعني من الحديث في صحيح البخاري، كل مصور في النار، حديث البخاري ومسلم، وفي صحيح البخاري لعن الله المصور. يقول شخص لا يعرف اللغة العربية هل يجوز يدعو بلغته؟ نعم يدعو، ما في شيء، لا يشترط في الدعاء أن يكون باللغة العربية، والمشترط في الدعاء أن يتوجه القلب إلى الله. علامة حسن الخاتمة العمل الصالح، علامة حسن الخاتمة العمل الصالح في آخره، ومن علامة العمل الصالح مثل ما قال صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يموت بعرق الجبين، قيل بعرق الجبين أنه إذا نزل حال النزل يتصبب منه العرق، وقيل الشيخ بن باز قال وهو الصحيح أن المؤمن يموت بعرق الجبين يعني يكثر من العمل الصالح. لا نشهد لأحد بجنة أبدا، لو مات أعلم الناس ما نقول هذا في الجنة، لأن ما لا يعلم ماذا مات عليه، قد يكون في آخر لحظة لا يكون مات على ما يرجو أن يموت عليه، لا نشهد لأحد. وذكره مثل ما قلنا لكم الشيخ محمد إبراهيم في شرح العقيدة الوسطية لا نشهد لأحد. ذكرها شيخ الإسلام في الوسطية ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار، وفصل فيها شيخ إبراهيم كثير في شرح العقيدة الوسطية شرح طيب لها. نعم. بالنسبة للتصوير كان التصوير مجرد أن يراه أحد وبعدين لا ما يجوز ما يجوز استغفر الله. عطنا هذه الوسطية ما تحتاجون أنتم الشهادة بالجنة والنار، ما تحتاجون للحين، اقرا بس السطر هذا، من لم يشهد له. هذا كلام شيخ ابراهيم في الشهاده المعين جنه او نار، هذا شرح الوسطيه بس نعطي فقره بسيطه. ها. قال الشارح رحمه الله تعالى ومن لم يشهد له بالتعيين من الصحابة أو غيرهم فلا نشهد له به. ما نشهد أبدا إلا ما جاء النص به. نعم. وإن بلغ ما بلغ. نعم. حتى لو كان معلم الناس. كمل. لأنه لا يدرى عن الخواتيم. ما يدرى. للحديث في ذلك. نعم. طيب ثم اقرأ هنا. فلا يقال فلان من أهل الجنة. نعم. بل يرجى له أنه من أهل الجنة. إذا مات عالم صالح زاهد ما نقول في الجنة، نرجو أن يكون في الجنة. في صحيح البخاري لما مات مولى المسلم أتاه سهم غرب، سهم طائش في غزوة خيبر، فقال الصحابة هنيئا له الشهادة، قال كلا لقد رأيت الشمل التي غلى تحترق عليه نار، فلا يشهد لحد له. نعم. فلا يقال فلان من أهل الجنة، بل يرجى له أنه من أهل الجنة، يعني نرجو ونتمنى أن يكون أهل الجنة، أيوة، رجاء قريبا من الجزم، لكن ما نجزم، نرجو لعل الله يدخل الجنة بفضله. نعم. وأما الجزم لغير معين فجائز، غير معين، مثل ما نقول من مات على التوحيد فهو من الجنة. نعم. كما تقول من مات من أهل التوحيد فهو من أهل الجنة، فنشهد شهادة عمومية لكل من مات على التوحيد، ومن مات على الكفر فهو من أهل النار. نعم. لكل من مات على التوحيد أنه من أهل الجنة على أحد تقادير ثلاثة. كمل يا بعدين أقرأ. ما أحتاج. وكذلك النار لا نشهد، ما نشهد أحد بالنار أبد، إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار فنشهد أنه من أهل النار، مثل أبي طالب، أبي جهل، من كان في القليل في بدر، مثل أبو النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أبي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأباك في النار، وهكذا يوم كأبي لهب وأبي طالب. وأما على العموم فنشهد لمن مات على الكفر، نشهد لمن مات على الكفر بأنه من أهل النار، لكن فلان لا. نعم. فنشهد لمن مات على الكفر أنه من أهل النار الخالدين المخلدين. إيه؟ من مات من أهل الشرك فهو خالد مخلد في النار. طيب فلان لا، كملها. فنشهد شهادة عمومية أن من مات على الكفر مصيره إلى النار، فالكافر وإن بلغ كفره من الكفر ما بلغ لا نقول أنه من أهل النار، لأننا لا ندري ما باطنه ولا ندري ما يموت عليه. نعم. قد يكون مكره ويخفي الإسلام فيموت على الإسلام، وقد يكون في آخر لحظة يسلم، ما تدري. نفس الكلام مرة، هذه قاعدة تسير عليها، أهل قاعدة تسير عليها، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السنة والجماعة لا جفاء لا إفراط ولا تفريط، وسط، نق أمرهم إلى الله وكفى بالله شهيدا على أعمالهم سبحانه، وهم مطلع عليهم. لا، ما يقول، ما يقال المغفور له ولا المرحوم. بإذن الله نرجو، جمعنا بإذن الله نرجو. كذلك انتقل لرحمة الله، لا نرجو، يعني نرجو انتقل رحمة الله. بينش يقول ما الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الخفي؟ الشرك الأصغر أنواع، الشرك الأصغر ظاهر مثل حلف غير الله، يسمى جلي، والكعبة تميمة ظاهرة، والشرك أصغر يعني ظاهر يرى أو يسمع، وشرك خفي ما يرى ولا يسمع في القلب، مثل الرياء ما حد يطلع عليه في القلب، عرفت؟ يعني الشرك أصلا قسم القسمين ظاهر وجلي، عارف؟ واضح؟ نعم. لا، توفى ما تطلق على البشر، يقول يقال توفي يعني الله توفى، لكن توفى كان فلان هو بيده الأمر في الوفاة يميت غيره، لكن تقول توفى الله زيدا ما في بأس، وتقول توفي زيد. الشرك الخفي ينقسم إلى قسمين، رياء وسمعة. الرياء يطلب المرآة الناس يرونه، سمعة يطلب الناس يسمعونه. والشرك الأصغر الظاهر ينقسم إلى قسمين، قول وفعل، قول مثل والنبي، فعل مثل تعليق التميمة. وبعض العلماء يقسم الشرك ثلاث أقسام، الشرك أكبر أصغر خفي، لكن في الأصل أن الخفي من أنواع الشرك الأصغر. نعم. يعني أحكام نعم. يعني شرح الواسطين شرح إبراهيم عظيم، شوف يعطيك قواعد وانت تحكم بها، قواعد عظيمة. الشيخ بن باز رحمه الله يقول: ولازمته واستفدت منه كثيرا. قال قرأت عليه جميع كتب العقيدة، الشيخ بن باز لازمها 10 سنوات. قال قرأت عليه جميع كتب العقيدة، قال وقرأت عليه الحديث والفقه والنحو والفرائض، وما رأت عيني قبل يكف بصري ولا سمعت أذني بأفقه من شيخ إبراهيم. يعني عالم كبير عظيم، يعني جبل في العقيدة عظيم وفي الفقه. يعني كلامه مثل هذا ما تجده في بعض الكتب، التفصيل الواضح يبين لك، ما في غموض، عباراته واضحة، يعني يضع العبارات على الواقع حتى يفهم الطالب. نعم، ما يكرر نصوص، لا، يشرح النصوص بينها لك في قواعد ويمثل لك أبي طالب كأبي لهب. نعم رحمه الله، عظيم كثير عظيم. يعني مكث يدرس في مسجده 42 سنة. نعم، ما عندنا رؤيا، عندنا نصوص. مبشرة بس ما نجزم، مبشرة نرجو، ايه نرجو.